بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بشرى قبل أن نشرع في درسنا هذا أتتنا الآن من على بعض المواقع من على النت، يعني نبشر بها أخواني لعلها مما يعني يدفعنا إلى مزيد من العمل والدعوة الله تبارك وتعالى. يقول الخبر 8 قرى بالكاميرون تعتنق الإسلام، وهذا بجهود بعض الدعاة الله تبارك وتعالى. هذه القرى 8 كانت وثنية، ثم دخل ما يسمى بالتنصير إليها وبالإغراءات المادية فاعتنقت النصرانية، ودخلها عدد بسيط جدا من الدعاة الله عز وجل واجتهدوا فعادت هذه 8 قرى فدخلت في الإسلام عن بكرة أبيها، فالله أكبر ولله الحمد. يعني في الكاميرون يعني ما أحوجنا إلى مزيد من العمل، ما أروع الإسلام وما يعني أكثر تأثيره في القلوب لو طرح كما ينبغي وجدت له الأمثلة الحية في أرض الواقع التي هي دعوة صامتة بفضل الله عز وجل. هؤلاء الدعاة بأقل الإمكانيات ويواجهون يعني أمم وراءها دول تدعو إلى التنصير وما شابه ذلك، ومع ذلك نجحوا في إدخال بفضل الله عز وجل هذه القرى 8 في الإسلام بأقل الجهود والإمكانيات، فالحمد لله رب العالمين. ما زلنا أيها الأحبة مع الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية الشيخ السلمان عليه رحمة الله، كما قلنا لنتعلم ولنتعرف على عقيدة السلف، على عقيدة أهل السنة والجماعة، للحاجة الماسة إليها في هذه الغربة التي لا تخفى، ولعظيم أثر العقيدة الصحيحة في قلوب أصحابها، وكيف أنها تؤدي إلى الثبات والاستمرارية وتؤهل للبذل والعطاء والتضحية والفداء. ولا نصر ولا تمكين إلا من خلال العقيدة الصحيحة، عقيدة السلف، عقيدة أهل السنة والجماعة. ما زلنا في هذا اللقاء مع الركن الثالث من أركان الإيمان التي وردت في هذه الأسئلة الأصولية المباركة، وهو الإيمان بالكتب. هذا هو اللقاء الرابع مع الإيمان بالكتب. عشنا في اللقاءات الماضية مع يعني هذا الأصل الأصيل، تعرفنا على المعنى الإجمالي للإيمان بالكتب، ثم على ثمرة الإيمان بالكتب، ثم تعرفنا على أركان الإيمان بالكتب من خلال فهم السلف، ثم شرعنا في الحديث عن أعظم هذه الكتب الناسخ لها والمهيمن عليها، القرآن العظيم، لكثرة الطعون ولكثرة التشغيب والتشويش عليه من أعداء الإسلام. وبينا يعني في معرض حديثنا عن القرآن العظيم يعني من خلال مختصر سريع تعرفنا على بعض أسمائه وصفاته من خلاله، وعشنا مع بعض علومه المهمة التي هي السبيل للتعرف عليه كما ينبغي. وما زال الحديث موصولا، والليلة كما اتعدنا نتحدث بإذن الله تبارك وتعالى عن يعني بحث مهم في الناسخ والمنسوخ، ولا شك أن هذا يعني من علوم القرآن المهمة جدا التي يعني ينبغي لطالب العلم أن يمر عليها وأن يتقنها، لأهميتها. أولا نقول أهمية الحديث في الناسخ والمنسوخ، لماذا نحن نخصه ببحث مستقل؟ قالوا هذا العلم العظيم من علوم القرآن يعني له أهمية عظيمة تجعل طلبه وفهمه ضرورة شرعية لفهم القرآن العظيم، بل لفهم المنهج ككل. يعني حتى تفهم هذا المنهج المبارك ككل لابد أن تفهم يعني القرآن، وحتى تفهم القرآن لابد أن تفهم الناسخ والمنسوخ. يكفي يعني لتحفيدك لطلبه، أي لطلب علم الناسخ والمنسوخ، أنه هو الحكمة بعينها، أنه هو الحكمة بعينها، كما صح عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسيره لقوله تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. قال رضي الله عنه: هي معرفة الناسخ والمنسوخ والمحكم من المتشابه والحلال من الحرام. أي من الحكمة أن تتعرف على الناسخ والمنسوخ، أو لعله يقصد أنك بتحصيلك لعلم الناسخ والمنسوخ ستتحصل على الحكمة وما أحوجك إلى الحكمة في سيرك الله تبارك وتعالى. أيضا من الأسباب المهمة لدراسته قالوا: لا فهم للقرآن إلا من خلال معرفة هذا العلم. وقد كان يعني الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يحذرون من لم يتعلم الناسخ والمنسوخ من التعرض للحديث في علوم القرآن، وحتى في يعني المسائل الفقهية المهمة يقولون هذا من الخطورة في مكان. يروى عن علي رضي الله عنه وارضاه أنه كان يطرد من تحدث في القرآن وهو لا يعرف الناسخ من المنسوخ، يقول: هلكت. يعني أنت تهلك نفسك بأنك تتكلم في القرآن من غير أن تدرس الناسخ والمنسوخ. ونقل الإمام السيوطي في كتابه الماتع الإتقان قال: قال الأئمة يعني أهل السنة والجماعة: لا يجوز لأحد أن يفسر كتاب الله تعالى اسمع إلا بعد أن يعرف منه الناسخ والمنسوخ. جعلوه قيدا وشرطا لتفسير كتاب الله عز وجل. وكذلك كثير من الأحكام لا يمكن أن تعرف كما ينبغي، وخصوصا عند تعارض بعض الأدلة، إلا من خلال معرفة الناسخ من المنسوخ منها. وكم من مسائل فقهية كما يقولون وقع فيها الخلاف وما حسمت إلا من خلال هذا العلم العظيم. لذلك نقول اهتم بطلبه. قالوا: من خلال هذا العلم ستتعرف على طريقة سير التشريع الإسلامي وسنة التدرج في الأحكام، وكذلك تتعرف على حكمته سبحانه وتعالى في تشريعاته لخلقه وسياستهم إلى الأحسن لهم دائما، مع مراعاة ظروف وقدرات وأحوال الناس جميعا. وستعلم يقينا أنه من عند الله وحده سبحانه وتعالى، وليس من عند رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ومن أهم الدوافع للحديث في الناسخ والمنسوخ أن أعداء الإسلام قديما، هذا الأمر ليس بجديد، وحديثا أيضا، اتخذوا من الناسخ والمنسوخ مادة يشككون فيها، يعني يشككون بها الجهال بهذا العلم من المسلمين، ويطعنون فيه وفي منهجه المبارك أي القرآن والسنة. ومع الأسف الشديد نجحوا في تشكيك كثير من المسلمين، ولو كان هذا العلم منتشرا معلوما لما استطاعوا لذلك سبيلا. ولذلك نقول يعني حصن نفسك وحصن من تعول وحصن إخوانك من المسلمين ضد هذه الموجة العاتية من التشكيك ومن الطعون في كتاب الله عز وجل تحديدا، وخصوصا في باب الناسخ والمنسوخ، حتى تستطيع الرد ويعني تفنيد الشبهات التي تلقى. أيضا من أسباب الحديث في الناسخ والمنسوخ تحديدا في بحث مستقل أن العلماء عموما مع الناسخ والمنسوخ ثلاث مستويات، ولذلك تعرف عليها حتى تختار الطريق الأمثل والطريق المستقيم المعتدل والمنضبط في هذه المسألة. قالوا: منهم مقصر ومقتصد وغال. يعني العلماء في هذا الباب منهم من هو مقصر في الحقيقة في التوسع فيه، ومنهم مقتصد يعني يسير على الوسطية والاعتدال وهو منهج أهل السنة والجماعة، ومنهم غال، يعني زاد فيه ما ليس منه كما سنبين. المقصرون وهم الذين حاولوا التخلص من النسخ إطلاقا يعني مطلقا، وقالوا لا نسخ بالمرة، أنكروه يعني أبي مسلم الأصفهاني، ويعني هو ينكر النسخ في القرآن تماما وكذا في السنة، وهذا طبعا مردود عليه، هو شاذ في الحقيقة. المقتصدون يعني الذين هم على الوسطية، وهم الذين يقولون بالنسخ في حدوده المضبوطة، نعم، فلم ينفوه مطلقا، بل يقفون موقف الضرورة التي يقتضيها وجود التعارض الحقيقي بين الأدلة. إذا يعني ظهر وبدأ لنا تعارض بين الأدلة نظروا في هذا الباب بضوابطه كما سنبين. الغالون يعني الذين زادوا فيه ما ليس منه، هم الذين تزيدوا فادخلوا في النسخ ما ليس منه بناء على شبه ساقطة لا تقوم بها حجة ولا يقع بها نسخ. لذلك نقول احذر، لأن قليل العلم أحيانا لما يعني لا يستطيع الجمع بين الأدلة ولا الخروج منها بمخارج الشريعة المعروفة يلجأ إلى النسخ، وقد لا يكون نسخ أصلا، وهذه يعني من الخطورة في مكان. ولذلك احرص على أن تتعلم منهج هؤلاء الذين اقتصدوا في هذا الباب، هم سلف الأمة الصالح رضي الله عنهم وارضاهم. ثانيا، الحكمة من النسخ في الشريعة عموما. إيش الحكمة من النسخ في الشريعة عموما؟ يعني هذه مقدمة مهمة جدا قبل أن نشرع في الحديث في هذا المبحث. أقول اعلم أن النسخ وقع بهذه الشريعة الغراء لغيرها من الشرائع، ووقع فيها أيضا هي بنفسها لبعض أحكامها، فقد جعلت هذه الشريعة ناسخة لكل الشرائع السابقة مهيمنة عليها لكون الإسلام هو الرسالة الخاتمة. وقد مرت الشرائع السابقة بأطوار وأحوال ومستويات، ونسخ بعضها بعضا كما سيأتي، ثم جاء الإسلام كرسالة شاملة خاتمة جامعة مهيمنة صالحة لكل زمان ومكان، جامعة بين مطالب الروح والجسد، ومنظمة لعلاقة العبد بربه وبالعالم من حوله. أما الحكمة من وقوع النسخ في هذه الشريعة تحديدا، فهذا يرجع إلى سياسة الأمة وتعهدها بما يرقيها، بما يرقيها ويمحصها ويربيها. لأن المعنى يا أخواني مهم جدا، النسخ قد يعني كما سيأتي في المبحث قد يكون من الأسهل للأصعب، فيه تمحيص وفيه يعني تربية وفيه إعداد وتأهيل للأمة من خلال الترقي والتدرج. أيضا قالوا هذه الشريعة صارت على مهل، وهذا مما ميزت به، من السهل إلى الأسهل، ومن الأسهل إلى الصعب، ومن الصعب إلى الأصعب، بتدرج رائع وصل إلى نهاية الكمال بتمام الدين وكمال النعمة. هذا ستعرفه من خلال دراسة هذا المبحث المهم، هذا تتعرف من خلال عظمة هذه الشريعة الغراء. قال الإمام الشافعي عليه رحمة الله عن الحكمة من النسخ بتصرف يسير، قال: هي رحمة الله بعباده بالتخفيف عليهم والتوسعة عليهم فيما أثبت وفيما نسخ، وهذا بتمام شرعه فيها والإثابة عليها بجنته والعقاب بناره لمن تمرد. ويؤيد قوله رحمة الله عليه ما جاء في كتاب الله عز وجل: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. والآن آن الأوان يعني للشروع في هذا الموضوع المهم، فأنصتوا وانتبهوا. من لم يستطع الكتابة سريعا معنا لطول المبحث سيعني نعطي الكراسة إن شاء الله للأخوة يصورونها ويعطونكم هذا البحث مصور بإذن الله تبارك وتعالى. أولا، النسخ في اللغة. النسخ في اللغة قالوا هو الرفع والإزالة والنقل، هذا من حيث اللغة. يقال نسخت الشمس الظل، أي يعني رفعته، ونسخت الريح الأثر، أثر السير يعني الأقدام وما شابه ذلك. ونسخت أنا يعني ونسخت الكتابة، أي نقلته حرفا بحرف، هذا معنى النسخ في اللغة. النسخ شرعا، إيش معنى النسخ في الشريعة؟ قالوا هو رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر عنه أو متراخ عنه. وله ركنان للنسخ ركنان، الناسخ وقيل هو المولى تبارك وتعالى، ويقال خطاب الشارع أو الخطاب الموجه يعني من الشارع. المنسوخ وهو الحكم المرفوع بحكم لاحق عليه، يعني المنسوخ هو الحكم المرفوع بحكم لاحق عليه. وقيل رفع حكم شرعي بخطاب جديد، بخطاب جديد. ويشهد لهذا التعريف ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. هم يقولون هنا ننسها أي نؤخرها يعني لوقت آخر. حكم النسخ شرعا حتى تتقن المسألة تماما، توقف مع كل يعني عنوان لتلج إلى المبحث من أوسع أبوابه بإذنه تبارك وتعالى. حكم النسخ شرعا عند المسلمين، أجمعت الأمة على وقوع النسخ في هذه الشريعة وبها يعني وبها لغيرها، ولم يشذ عن هذا الإجماع إلا قلة على رأسهم أبو مسلم الأصفهاني. يعني الذين شذوا عن هذا الإجماع كهذا الرجل، يعني يقال أنه رجع والله أعلم بحقيقة المسألة، لكن يعني قوله شاذ لا يلتفت له، لكن يعني نقل الإجماع على يعني حدوث النسخ بهذه الشريعة لغيرها وفيها. وأما النصارى فقد أثبتوه قديما وكانوا يؤمنون به لكونه أصل رسالة عيسى عليه السلام، والتي نسخت الكثير من التوراة كما سيأتي. ثم أنكره متأخر النصارى تماما، بل جعلوه مطعنا في الإسلام، وهذا دليل على جهلهم بدينهم هم أولا. يعني في الحقيقة النسخ يعني عنوان عريض جدا في الإنجيل، لأن الإنجيل جاء بنسخ بعض الأحكام التي كانت يعني في التوراة، وهذا معلوم وهذا يعني موجود، ومع ذلك هم أنكروه مؤخرا. نعم. وأما اليهود فانقسموا إلى ثلاثة فرق في قضية النسخ والمنسوخ. أولا العيسوية، وهؤلاء قالوا بوقوعه، يعني يعترفون بوقوع النسخ لبعض الأحكام عندهم وبعض التكليفات وما شابه ذلك. الشمعونية، فهؤلاء أنكروه شرعا وعقلا. لماذا؟ لأنهم كفروا بعيسى، وعموما العيسوية هؤلاء يكاد يكونوا انقرضوا، لا يوجد يعني لهم أصل الآن، لأنهم كانوا الوحيدين الذين يعني اعترفوا بوجود النسخ وأن الإنجيل أتى ناسخا للتوراة ولبعض أحكامها وهكذا. الشمعونية وهؤلاء أنكروا شرعا وعقلا النسخ لأنهم كفروا بعيسى، وإذا أثبتوه فهذا يكون إثباتا لرسالة عيسى عليه السلام. يعني هم ترددوا، هم قالوا أن عيسى عليه السلام ولد زنا، فيعني لو اعترفوا بالنسخ لا اعترفوا به هو، وكذبوا أنفسهم وهم الكذبة كما تعلمون. الطائفة يعني الثالثة وهم العنانية كما يسمون، قالوا هو جائز عقلا ممتنع سمعا. ممكن يبقى في حاجة اسمها نسخ، لكن سمعا ما عندنا دليل على هذا، وقد كذبوا كما تعلمون. الأدلة على وقوع النسخ، يعني عايزين أدلة نثبت بها النسخ عندنا وعند غيرنا حتى نكون على فهم جيد مثلا، نستطيع أن نواجه كل من يتكلم فيها بفضل الله عز وجل. أولا أدلة يعني نرد بها على منكر النسخ عند اليهود والنصارى. قد تقولوا إيش الحاجة لهذه المسألة مهمة جدا حتى تعرف وتحسن الرد عليهم، لأن هم الذين يلقون هذه الشبهات الآن. ماشي، جاء في التوراة أن الله أمر آدم أن يزوج بناته من بنيه كما مر بنا سريعا، ثم حرم ذلك، وهذا مجمع عليه عند اليهود والنصارى عند المسلمين، أن آدم كان يزوج يعني من بناته لبنيه، ثم بعد ذلك نسخ هذا الحكم، فهذا هي وجود النسخ سابقا. أيضا من الأدلة أن الله أمر إبراهيم بذبح إسماعيل ثم نسخ هذا الأمر، وكان الفداء العظيم وفديناه بذبح عظيم، يعني أمر بالذبح ثم جاء الفداء، فهذا نسخ الأمر الذبحي. حتى لو سلمنا جدلا لليهود أنه إسحاق وليس إسماعيل، مع أننا أثبتنا في المرة الماضية أنه إسماعيل بالأدلة التي عندهم. أيضا من الأدلة أن العمل الدنيوي يعني الوظيفة والصناعة والزراعة والشغل وما شابه ذلك، أن العمل الدنيوي كان مباحا لبني إسرائيل في كل الأيام، ثم حرم عليهم العمل يوم السبت ومنه الصيد، فهذا نسخ ولا مش نسخ؟ نسخ، وهذا موجود عندهم مثبوت، لكن هذا يدل على جهلهم. رابعا أن الله أمر بني إسرائيل أن يقتلوا من عبد العجل منهم ثم عفى عنه، أمرهم برفع السيف عنهم، يعني أتت الأوامر بأن يقتلوا من عبد العجل، ثم لما عملوا السيوف في بعضهم بعضا أتت يعني رحمة الله عز وجل وأمروا برفع السيوف. هذا نسخ وهذا ثابت، هم يعترفون بهذا. أيضا من الأدلة أن الجمع بين الأختين كان مباحا في شريعة يعقوب ثم حرم في شريعة موسى، أي في التوراة عليهما السلام. أيضا من الأدلة أن الطلاق كان مشروعا في شريعة موسى، كان الطلاق جائز ومشروع في التوراة، ثم حرم في شريعة عيسى عليه السلام إلا إذا ثبت الزنا على الزوجة. يعني عند النصارى الطلاق محرم إلا في حالة إثبات الزوج الزنا على زوجته، هنا تطلق وتسبب، أما غير ذلك لا يطلق، وهذا حكم موجود عندهم ومعلوم. لحم الخنزير كان محرما في اليهودية ولازالهم أيضا يحرمونه من باب الإنصاف، وبعث عيسى عليه السلام وهو محرم ولم يرد نص عنه بتحليله، وبعد عروجه عليه السلام يعني أن عرج به إلى السماء حيا وفي السماء الثانية الآن كما تعلمون، قال الحواريون بتحليله على حد زعمهم، فنحن نقول لهم يعني الحواريون زعموا بعد رفع عيسى عليه السلام أن عيسى أحل الخنزير، وهذا في الحقيقة مدخل رائع جدا للرد بقوة على هؤلاء الذين يشككون في شريعتنا بوجود النسخ عندنا. نقول فهذا إما نسخ كان حلالا ثم حرمه عيسى، لو أتى بتحليل بعض المحرمات وبتحريم بعض الأشياء الحلال، فنقول هذا إما نسخ وإما افتراء وكذب على الله تعالى. اختاروا لكم أحد، يعني تكذبين على الله يكذبين إيش على عيسى عليه السلام. نعم. ثانيا، جاء القرآن ناسخا لكل الكتب السماوية والشرائع السابقة ومهيمنا عليها كما سبق وقلنا، وأيضا جاء فيه نسخ لبعض أحكام الشريعة الخاتمة لحكم ومنافع ومصالح كثيرة أرادها المولى تبارك وتعالى. الأدلة على النسخ من القرآن العظيم، كيف تستدل على وجود النسخ في القرآن؟ افهم القضية جيدا حتى تستوعب وتستطيع الرد. أولا الآية المشهورة والعنوان العريض عندنا، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثل، هذا كلام صريح، يعني هذا من المحكم الذي يعني يفهمه القاصي والداني، ما يحتاج إلى كثير كلام، يعني وضوح جلي جدا. نضيف عليه كما في قوله تبارك وتعالى، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، وهذا يعني كان ردا على من طعنوا في الإسلام في نسخ بعض أحكامه، يعني يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، يعني هذا نسخ يرفع هذا يثبت هذا إلى آخره. نعم. أيضا من الأدلة، وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون، والتبديل نسخ برفع الأصل وإثبات البدل. أيضا من الأدلة في القرآن، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وهذا نسخ يعني لحكم شرعي سابق، يعني إذا لما نسمع اليهود والنصارى يقول لا نسخ عندنا نقول كذبتم، لأن الله أثبت النسخ في القرآن، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم إيش طيبات أحلت لهم، هذا نسخ واضح وصريح وجلي كما يقولون. طيب، طرق معرفة النسخ، كيف تعرف يعني طرق النسخ أو كيف تصل أو متى يصار إليه بمعنى أبسط؟ قالوا ويصار إلى النسخ عند ورود دليلين من الشارع متعارضين تعارضا حقيقيا، مع ضف هذا القيد المهم جدا، مع استحالة الجمع بينهما على أي وجه من أوجه التأويل، يعني حاولنا نجمع حاولنا نؤول يعني نفسر بأي صورة من صور التأويل فما وجدنا، فدفعا للتناقض في الشرع الحكيم يصار إلى أن أحدهما ناسخ والآخر منسوخ، ولكن ليس هذا بإعمال العقل بل لا بد فيه من بيان، وهذا البيان يتمثل في الآتي. يعني قدامك دليلين وفي تعارض حقيقي، حاولنا عن طريق التأويل مثلا يعني التفسير أن نجمع بينهما بشتى الطرق فما وصلنا إلى جمع. إذن نقول لابد أن يكون في ناسخ وفي منسوخ، لأن لا تعارض في شريعتنا أصلا، لكن كيف نحكم أن هذا ناسخ أو هذا منسوخ؟ هذا قالوا يكون بقيود، منها أولا أن يكون أحد النصين دالا على المتأخر منهما، وهذا يسميه البعض نسخ صريح، يعني يكون في دليل واضح يدل على المتقدم من النصين، فهذا نسخ صريح وواضح وجلي. خذ مثال، عايزين كل حاجة ندي على مثال عشان توصل ونفهم المعنى. مثاله كما في قوله تعالى يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، نسخ فيما بعدها مباشرة بقوله تعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فيكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. يعني واضح النسخ هنا ولا مش واضح؟ واضح جدا جلي، ما يحتاج إلى كثير كلام، أن النص الأول يقول 20 يغلبون 200، فبدأ هذا يعني شديدا وقد يكون فيه يعني فعلا تعجب، فبدأ التخفيف ووصل إلى 100 تغلب 200 بفضل الله عز وجل. منه أيضا كما صح عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المشهور كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها ولا تقولوا هجرا، على اختلاف الرواية. فهنا النسخ، وين النسخ؟ في نفس الحديث، كنت هذا فعل ماضي، قد نهيتكم فالآن أبحت لكم فزوروا، لك لا تقولوا هجرا، لا تقولوا يعني الكلام المعروف المحرم. أيضا أي يرد عن أحد من أصحاب النبي، الضابط الثاني، ما يفيد تعيين أحد النصين المتعارضين بالسبق، كأن يقول مثلا الصحابي نزلت هذه الآية قبل هذه أو بعدها، أو يقول نزلت هذه في عام كذا، يعني ما يفيد الأسبقية. يعني قالوا إذا لم يكن النسخ صريح في الآية أو الآية التي بعدها أو في الحديث أو في حديث آخر ثبت يعني بصورة أنه قبله أو بعده، ننظر في أقوال الصحابة، فهم عدول وهم نقلة حملة هذا الدين، فإن قالوا هذه الآية نزلت قبل هذه أو هذه في عام كذا وهذه في عام كذا وهذه في وقعة كذا وهذه في وقعة كذا، إذن تعين أحد النصين الأسبق أو المتأخر. نعم. أيضا من الضوابط لهذا أن ينعقد إجماع الأمة على تعيين المتقدم من النصين والمتأخر، نعم، والمتأخر منهما، والأمة لا تجتمع على ضلالة أبدا. يعني إذا وجدنا الإجماع أن النص الفلاني هو المتقدم أو النص الفلاني هو المتأخر، خلاص الأمة لا تجتمع على ضلالة، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة. طيب، مسألة مهمة جدا، فيما يكون النسخ، هذه قاعدة مهمة جدا في هذا الموضوع، احفظوها جيدا، فيما يكون النسخ، كما مر بنا في تعريفه الاصطلاحي رفع حكم شرعي بدليل شرعي متأخر عنه، فعليه يكون النسخ في الأحكام والمعاملات وبعض فروع العبادات، ولا يكون مطلقا، مش ممكن يكون نسخ أبدا في العقائد ولا أصول العبادات ولا أمهات الأخلاق، وهذا ما عليه جمهور أهل العلم من أهل السنة والجماعة. ليش نقول ذلك؟ لأن العقائد لا تنسخ، هذه ثوابت، ليس فيها مجال للتقديم والتأخير، هذا اعتقاد، ما في كلام في العقائد، العقائد لا تنسخ. قالوا فمثلا العقائد حقائق صحيحة ثابتة لا تقبل التغيير والتبديل، فبديهي ألا يتعلق بها النسخ. مش ممكن العقيدة يقول لك اعتقد كذا ثم لا تعتقده، لا، لكن النسخ يكون في الأحكام، في بعض فروع العبادات إلى آخره. كذلك قالوا أمهات الأخلاق يعني لا تتأثر بمرور الزمن أو المكان أو الشخص، فهي لازمة لكل زمان ومكان وشخص. أمهات الأخلاق كالصدق مثلا والأمانة إلى آخره، هذه ثوابت ما فيها نسخ. كيف نقول ننسخ الصدق، ننسخ الأمانة، ننسخ الحياء مثلا، ننسخ الوفاء، ننسخ مثلا الوفاء بالعهد هذه أمور لا تنسخ لأنها أمهات الأخلاق. طيب بما يكون النسخ، خش على صلب الموضوع، بما يكون النسخ؟ أولا نسخ القرآن بالقرآن، وهذا في القرآن كثير كما سأتينا في نهاية المبحث عدد الصور التي وقع فيها النسخ وعدد الآيات، وسنطلب مبحث من الأخوة ليجتهدوا في يعني الوصول إلى يعني فهم كل الآيات التي تكلم فيها أهل العلم بالنسخ. نعم، من ذلك يعني نسخ القرآن بالقرآن، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، نسخها قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يعني أول ما نزلت الآية الأولانية الصحابة خافوا وارتعبوا ويعني تأثروا وجاءوا النبي صلى الله عليه وسلم فبشروا بهذه الآية من بعدها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. مثلا قوله تعالى انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم، هذا إيش؟ أمر للجهاد في سبيل الله للجميع، الكبر والصغار، مثلا الصحيح والسقيم، الضعيف والقوي، الكل انفروا، أمر لجميع المسلمين انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم. نسخ قوله تعالى ليس على الأعرج حرج، يعني أصحاب الأعذار أخرجوا من هذا، فبات أن الأمر في من توفرت فيه الشروط. نعم، أيضا كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، نسخها فاتقوا الله ما استطعتم، ما استطعتم، يعني والأدلة طبعا كثيرة جدا كما ستأتينا يعني تفصيل منها. مثلا يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا إلى آخرها، نسخت بقوله تعالى علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض إلى قوله فقرأوا ما تيسر منه، شوف نزل التخفيف إلى هذا الحد. والبعض يقول لا هذا نسخ بالصلوات الخمس المفروضات وأصبح القيام قيام الليل بهذه السورة مستحبا، والأول أرجح. نعم، ثانيا ويكون النسخ بالسنة، يعني نسخ السنة بالقرآن، نسخ السنة بالقرآن يعني نسخ القرآن بالقرآن، هذه الأولى وضربنا عليه الأمثلة، نسخ السنة بالقرآن يعني شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء القرآن فنسخه، جاء القرآن فنسخه، هذا نسخ وله أمثلة كثيرة. منها مثلا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى بيت المقدس وهذا لم يأتي به يعني قرآن في بداية البعثة، ولم يوجه يعني بنص للصلاة إلى بيت المقدس، لكنه يعني كان يحب ذلك، يجمع بين الخيرين، فكان يجمع بين القبلتين من نفسه، وهذه سنة فعلية منه صلى الله عليه وصحبه وسلم، فنسخ يعني هذا التوجه إلى بيت المقدس بعد 16 شهرا تقريبا من الهجرة بقوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. في صلح الحديبية، وهنا نحتاج إلى إشارة مهمة في الحقيقة، طبعا كانت مواقف حرجة ومواقف صعبة، وكان يعني في الحقيقة مدرسة لتربية الصحب الكرام على معاني إيمانية رقية جدا جدا جدا. خرج المهاجرون والأنصار في يعني تلك الرحلة العظيمة يريدون العمرة ولا يريدون شيئا، فعلمت قريش وكان مكان وكانت المفاوضات وكانت الشروط المجحفة والتي يعني وافق عليها صلى الله عليه وسلم وهو المدعم بالوحي من السماء لمصالة عظيمة، وقد كان بسبب الفتح بعد ذلك. من جملة هذه الشروط أن من جاء محمدا مسلما من قريش يرده إليهم، ومن جاء مرتدا عن الإسلام لا يرده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وافق النبي على هذا البند مع بند الرجوع، مع بند أن يعني يعتمر من العام القادم بصلاح الراكب لآخر الشروط، والصحابة ما كادوا يعني يصدقون هذا، عندهم شوق وحنين للحرم وللطواف والعمرة وزمزم، فمنعوا وهم على مشارف مكة، صعب على النفوس جدا جدا، وهم رجال وشجعان وأبطال، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم مدعم بالوحي من السماء أمر يعني أن تكتب هذه الوثيقة وهذه البنود وعمر يعني ألسنا على الحق أليس على الباطل أليس قتلنا في الجنة قتلهم في النار إلى آخر المعاني على ما نعطي الدنية في ديننا إلى آخر المعاني. وهو يقول إني رسول الله ولست بعصيه, إني رسول الله ولست بعصيه هو ناصري. والصديق يؤكد نفس المعنى وعمر يسلم للأمر إلى آخر المواقف الصعبة. كتبت الوثيقة وجاء وهم يكتبون أبو جندل لو تعرفون ابن سهيل بن عمرو الذي كان مندوب قريش في المفاوضات, ولازالوا يعني يوقعون على الوثيقة. جاء مسلما وصل إلى المكان ويعني ألقى بنفسه في وسط المسلمون, فصاح يعني الرجل وقال هذا ما اتفقنا عليه, فرده النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة يقول كيف يرد الكفار, هذا المسلمون عند شروطهم والعقد شريعة المتعاقدين, ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعني مدعم بالوحي من السماء, وخلص يرد الرجل لأبيه حسب الاتفاق, وسيجعل الله عز وجل له فرجا ومخرجا كما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم. المهم في نهاية الصلح وكتابة الوثيقة أتت امرأة مؤمنة, فأراد صلى الله عليه وسلم أن يردها حسب الاتفاق لأن هذا الاتفاق سنة, ماشي أخواني. فنزلت الآيات المباركات التي تنسخ هذا الاتفاق وتستثني النساء من هذه الاتفاقية وتأمر بعدم ردها إذا امتحنت وثبت أنها مؤمنة, فلا هي يعني تحل لهم ولا هم يحلون لها, كما يعني بيّن تبارك وتعالى في قوله يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. نعلق تعليق طريف جدا, يعني المفتي سامحه الله يسأل عن حكم رد من أسلم إلى قومه إذا كان في ذلك مفسد أو ما شبه ذلك, قال نعم يجوز أن يرد سواء رجل أو امرأة, واستشهد بشروط صلح الحديبية. والآية يعني في نسخ يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا ثابتة ومشهورة وكل أهل التفاسير ذكروها, ولذلك نقول يا أخواني معرفة علم النسخ والنسوخ مهم جدا جدا. لذلك نقول سبحان الله كيف يعني يفوت على هذا الرجل هذا الكلام, هذا أمر عجيب الواحد مش مصدق في الحقيقة, مع أنه رجل أصولي يعني عنده علم الأصول ومشهور بتدريسه لأصول الفقه وما شبه ذلك. فهذه مسألة أصولية, هذه الآية هذه البنود نسخت بنص هذه الآية أن المؤمنات لا يرجعن للكفار بأي حال من الأحوال, طالما تم امتحانها وثبت أنها مؤمنة لا ترد بأي صورة تستثنى. أما الرجل قد يتحمل قد يصابر قد يكون هذا فيه تمحيص له, قد تقول أنت لماذا يرد حتى المسلم, قد يكون والله يعني فيه إعداد تأهيل تربية تمحيص تثبيت يعني إلى آخر المعاني, هل عنده استعداد التضحية ولا يعني من ساعة ما يرد خلاص البركة يا جامع. لا شك أن في مصالح كثيرة جدا, أما النساء فلا ترد مسلمة لكفار أبدا. يا أخواني الذي حدث هذا في هذه الأونة الأخيرة لا يقبل بأي حمل أحوال في ديننا, حرام جرم عظيم جدا جدا جدا أن تسلم مسلمة لكفار يفتنونها في دينها, هذا غير مقبول تماما بنص هذه الآية, ويعني لعله يرجع عن قوله, ندعو الله ذلك. نعم. ثالثا نسخ القرآن بالسنة, يبقى احنا أول حاجة قلنا نسخ القرآن بإيش؟ بالقرآن. ثانيا نسخ السنة بالقرآن, ماشي إخواني. ثالثا نسخ القرآن بالسنة. قال الشيخ الشنقيطي عليه رحمة الله, وانتبهوا لكلام الرجل الأصولي يعني فقيه بارع عليه رحمة الله, ندعو الله عز وجل أن يجعلها في وزين حسناته, له كلمات طيبة في المذكرة. يقول عليه رحمة الله السنة وحي من الله عز وجل, وعليه يكون الناسخ للقرآن والسنة هو الله عز وجل. يعني أصلا في ناس تطعن تقول لا مش ممكن السنة تنسخ القرآن, قولوا يا جماعة أنتوا ناسين, وما ينطق عن الهوى إن هو إلا سبحان الله, ما السنة وحي من الله, إذا لو نسخت السنة القرآن يبقى من الذي نسخ أصلا, لأنه أقره على ذلك ولم يعني يرده, وإلا فلما كان في صلح الحديبية ما كان رد النبي صلى الله عليه وسلم ونسخت السنة بالقرآن. وإذا سكت القرآن نقول هذا إقرار, انتهت القضية، إقرار لما ذهب إليه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم إن للعلماء تفصيل في نسخ القرآن بالسنة، مفاده أن السنة التي تنسخ القرآن هي السنة المتواترة التي هي قطعية الدلالة، انتبهوا لهذه المسائل مهمة جدا، التي هي قطعية الدلالة والخلاف في الآحاد. فمنهم من قال الآحاد ينسخ القرآن، والبعض قالوا لا ينسخ القرآن إلا القرآن فقط. والرد على هذا القول بكلام الشنقيطي، تقول إيه؟ لو قالوا لك لا القرآن لا ينسخ إلا بالقرآن، نقول يا أخواني السنة إيش؟ وحي. وإذا نسخت السنة القرآن بمن أصلا الذي نسخ؟ الله عز وجل. إذا هذا رد في الحقيقة قوي ورد بارع منه عليه رحمة الله. أمثلة على نسخ القرآن بالسنة، عايزين بقى أدلة بقى عشان نعرف نرد على الناس دول، يبقى معنا أدلة قوية كيف أن السنة تنسخ. من ذلك كان مما يتلى في القرآن ثم نسخ، ثم نسخ عشر رضعات مشبعات يحرم، نسخت بقوله صلى الله عليه وسلم خمس رضعات يحرم، خمس رضعات يحرم، وهذا يعني مما اتفقت عليه الأمة وهو معلوم. من ذلك أيضا قوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين حقا على المتقين، نسخت بقوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث. في خلاف ذلك عند الأمة، لا وصية لوارث قاعدة مشهورة جدا الأمة أجمعت عليها، مع أن الآية تقول لا حرج أن يكون في وصية، لكن هنا السنة نسخت العموم وبينت أن من هو من الورثة لا يكتب له وصية مطلقا أبدا، مرفوض هذا الكلام. نعم. رابعا نسخ السنة بالسنة، نسخ السنة بيش؟ بالسنة. النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يعني يكون النسخ في نفس الحديث زي الحديث اللي مر بينا، ممكن يكون في حديث آخر متأخر إلى آخره كما سنذكر لك. وقالوا لنسخ السنة بالسنة صور، صور كثيرة جدا، يعني هي أربعة تحديدا. قالوا منها نسخ سنة متواترة بسنة متواترة، نسخ المتواتر بيش؟ بالمتواتر، احفظوا هذه. ثانيا نسخ سنة أحادية بسنة متواترة، يبقى نسخ متواترة بمتواترة، أحادية بمتواترة، نسخ سنة أحادية بسنة أحادية. الرابع نسخ سنة متواترة بسنة أحادية. الثلاثة الأولى اللي هي نسخ المتواترة بالمتواترة والأحادية بالمتواترة والأحادية بالأحادية، الثلاثة الأولى هذه يعني لا شك أنها متفق عليها، ويعني هي يعني ما ذهب إليه الجمهور، يعني ليس إجماعا لكن ذهب الجمهور إلى ذلك، وأنه لا يصح يعني نسخ المتواترة بالأحاد عندهم، عند الجمهور لا يصح نسخ المتواترة بالأحاد. نعم. والظاهرية يقولون بالجواز، أن الأحاد تنسخ الأحاد وتنسخ المتواترة أيضا. ودليل الجمهور أن المتواترة قطعي الثبوت والأحاد ظني الثبوت، فالمتواتر قوي ولا ينسخ بالأضعف، هذا ما ذهب إليه الجمهور. لكن في الحقيقة قول الجمهور قول قوي، مع أن الظاهرية لهم باع في الأصول والذهاب إلى أن الأحادية تنسخ، لكن في الحقيقة قول الجمهور أقوى وهو الذي ندينه به الله تبارك وتعالى. من نسخ السنة بالسنة ما مر بنا كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، فهذا نسخ للنهي السابق. طيب أنواع النسخ، النسخ ده يا إخواني أنواع ليس كله نوعا واحدا، انتبه له حتى يعني تفهم المسألة. أولا نسخ التلاوة والحكم معا، ممكن تنسخ التلاوة الآية تترفع من المصحف وينسخ الحكم كذلك، ينسخ تماما يرفع، زي ما قلنا من معاني النسخ الرفع والإزالة، ماشي؟ كما سبق وشرنا في عشر رضعات المشبعات إيش يحرمن، هذه كانت تتلى آية نسخت بقوله صلى الله عليه وسلم إيش خمس رضعات مشبعات يحرمن، وهذا الحديث مشهور عن عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم وغيره من السنن والمسانيد. طيب النوع الثاني نسخ الحكم دون التلاوة، يعني تبقى الآية موجودة في المصحف لكن منسوخة لا يعمل بها، تتلى وتعبد بعض الناس في الصلوات وفي قراءة التعبد وما شبه ذلك، لكنها يعني منسوخة، بمعنى أن الآية موجودة تتلى وحكمها نسخ بغيرها. مثال ذلك في القرآن في عدة المتوفى عنها زوجها، نزل أولا قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. يبقى العدة هنا كم؟ سنة كاملة لا تخرج إلا بعد سنة. انظر إلى نسخها بقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، يبقى نسخت من العام إلى أربعة أشهر وعشرة، هذا نسخ صريح. ثالثا نسخ التلاوة دون الحكم، دي حاجة عجيبة، الآية منسوخة مش موجودة، نسخت ماشي مش موجودة في المصحف لكن الحكم باقي إلى قيام الساعة. زي إيش؟ اسمع، ثبت عن عمر وأبي بن كعب كان فيما أنزل من القرآن الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. هذه كانت آية تتلى ثم نسخت، وبقي كما هو معلوم أن حكم الرجم للزاني المحصن إيش؟ الرجم للزاني المحصن يعني المتزوج ماشي، أو الذي سبق وتزوج، هذا إذا زنى وثبت بإقرار أو بأربعة شهود يرجم حتى الموت، يرجمه الحاكم يقيم عليه الحد ماشي إخواني. أما الغير محصن يجلد أيضا، يجلده الحاكم بمئة جلدة كما هو معلوم. هذا الحكم ثابت والأمة مجمعة عليه بلا خلاف الله عز وجل، لكن الآية نسخت تلاوة من المصحف. نعم. والنسخ عموما يكون ببدل أو بغير بدل. إيه الموضوع ده؟ موضوع مهم جدا. النسخ ممكن يكون ببدل ممكن يكون من غير بدل، يعني ينسخ حكم ويجيب لك إيه حكم تاني، ممكن ينسخ الحكم ويجيبش غيره. طيب ده هيأتينا بعض الشبهات التي تلقى، لازم تركز عشان تفهم هذه الجزئية جيدا. نعم. قال ويكون ببدل أخف أو مساو أو أثقل. ممكن البدل يبقى أخف من اللي كان، يعني حكم أخف من الحكم اللي كان موجود، وممكن يجي حكم زي الحكم اللي كان موجود بس ينسخه، وممكن يجي يعني حكم أشد أثقل ماشي، وهذا كله لحكم ويعني معاني ستعرفه الله تبارك وتعالى. أولا النسخ ببدل أخف، عايزين مثال على كان حكم موجود وخفف رفع عن المسلمين بحكم أخف وثابت في الشريعة، نقول وهذا يكون ببدل أخف على نفس المكلف من المنسوخ. مثاله كان النبي صلى الله عليه وسلم قد حرم عليهم الأكل والشرب والجماع بعد النوم في ليالي رمضان، يعني في رمضان لو أذن المغرب ماشي كلت أو شربت أو مثلا نمت قبل المغرب وعد عليك المغرب وانت نايم واستيقظت من نومك بعد غروب الشمس، خلاص يحرم عليك الأكل والشرب والجماع لغاية اليوم التاني. طيب حتى لو مثلا أفطرت عادي في المغرب ونمت شوية بعد القيام وصحيت في نص الليل، ممنوع تأكل وتشرب، كان هذا في بداية الأمر، تمحيص تأهيل تربية إعداد إلى آخر هذه المعاني. فنسخ بقوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فهذا يعني نسخ أخف، الصحابة فرحوا جدا ويعني سروا بهذا التخفيف. النسخ ببدل مساو للحكم السابق، يعني رفع حكم قديم وجاب حكم زيه بالضبط، ما فيش يعني مشقة على المكلف، العملية يعني زي دي زي دي، بس هو نسخ يبقى تسمع وتطيع في الأجر والثواب على الطاعة. زي إيش مثلا؟ نسخ الصلاة إلى بيت المقدس، لما النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إلى المدينة كان يصعب الجمع بين إيش؟ القبلتين، فكان يصلي إلى بيت المقدس تألف اليهود عساهم يؤمنوا ويدخلوا في دين الله عز وجل، فلما رأى منهم ما رأى وعلم منهم ما علم تمنى أن يرجع إلى قبلة إبراهيم، إلى القبلة الأولى، فكان يقلب وجهه في السماء وكان يعني يدعو وكذا إلى آخره، حتى أتت الأوامر بتحويل القبلة إلى البيت الحرام بعد 16 شهرا. فهذا في الحقيقة يعني مساو في الفعل، فلا مشقة تلحق المكلف من تغيير القبلة غير أن الأجر والثواب في السمع والطاعة والامتثال لأمر الله. يعني لو وجه وشه كده ناحية بيت المقدس وكده، في مشقة دي تزيد عن دي، دي أصعب من دي؟ لا، الأمر مستوي الطرفين، لكن العبرة وين؟ بالسمع والطاعة والامتثال. كان موقف صعب، صلي 16 شهر كده ثم يأتي الأمر وهم في الصلاة يستديرون ويستقبلون القبلة الثانية. هذا والله يعني من المدارس التربوية لتعليم المسلمين السمع والطاعة. ثالثا، النسخ ببدل أثقل على المكلف من الحكم المنسوخ. خش بقى على التربية بقى المزبوط، وتعرف الحكمة الحقيقية من النسخ في هذه الشريعة الغراء وبها لغيرها. تحس فعلا أن الأمر مش عادي، ده تربية رفيعة المستوى وتدرج رائع وبديع، يعني ينتقل بك من حال إلى حال ويظهر لك كيف كان حال الصحب الكرام من الأدب الجمي مع القرآن ومع التوجيه الرباني ومع التوجيه النبوي. صورة مثالية والله تجعلك تتحصر على حالك وحال إخوانك الآن، وأنت ترى الناس يتفلتون ويتمردون من أمور استقرت عليها الشريعة، ما عادش خلاص الموضوع انتهى، وصل الأمر إلى نهايته في أحكام كثيرة ومع ذلك الناس يتفلتون، أمر عجيب. لكن انظر إلى حال الصحابة لما كان النسخ ببدل أثقل وممكن يكون شديد على النفس وممكن يكون مكروه للنفس، لكن كان سمع طاعة بصورة لا نظير لها. من ذلك أولا، إشارة جمهور أهل العلم على يعني وجود النسخ بالأثقل، وهو لا شك قالوا في مصلحة المكلف وتمحيصه. التدرج من ذلك، التدرج في تحريم الخمر. طبعا إخواني تحريم الخمر ما كانش أمر عادي، يعني أمر فعلا يدرس ويدرس، مسألة كبيرة جدا، مسألة عظيمة جدا جدا جدا، تحتاج إلى وقفة فعلا. لأن الخمر كانت يعني مش من الشهرة بمكان، زي ما تقول دلوقتي عندنا الشاي ولا أقول المية، حاجة رئيسية لا يستغنى عنها الصغير والكبير الرجال والنساء، أمر يعني يكاد يكون ضرب بجذوره في ذاك المجتمع بصورة عجيبة جدا. ما أحد يعني يستطيع الاستغناء عن الخمر، شيء رئيسي، شيء رئيسي زي ما أقول بالراحة زي المية عندنا دلوقتي، حد يقدر يستغنى عن المية؟ أمر عجيب جدا، كان يعني الجميع مرتبط بها. ولكن انظر إلى يعني كيف كان النسخ والتدرج في الانتقال به من حال إلى حال بهذه الصورة الجميلة. أولا، يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإيش؟ وإثمهما أكبر من نفعهما. ده كان تمهيد، أنتم تسألوا يا جماعة الخمر والميسر والله في منافع، بيع وشراء وعصير ومصانع مثلا وتوزيع ومكسب فعلا، وفي يعني بعض الأضرار الموجودة، ويعني الأضرار أكبر من المنافع. بس يخلي أصحاب العقول يفكروا في الموضوع، بدأ نسي المستويات العالية الرفيعة بدأت تنسحب رويدا رويدا، إثم منافع لا ده الإثم أكثر، بدأ الناس تقلل لكن لم يبدو تحريم. ثانيا، نزل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. يا جماعة ما تشربوش الخمر قبل ما تيجوا للصلاة عشان تعرفوا تصلوا، عشان تعرفوا أنتم بتقروا إيه أو تسمعوا إيه من القرآن. فضل كم على الصلاة؟ ارفع الخمر. لا ده فضل بتاع نص ساعة عشان نعرفوا نصلي، بدأت إيه الخمر تخف، فضل مثلا ساعة بالتقريب يعني بدأت الناس تخف رويدا رويدا. فكان ده حكم جميل جدا، بس إيه يعني مستوى أعلى، إن في حرمة في الصلاة ونحن على سكر، ما ينفعش يا جماعة، يبقى لازم قبل الصلاة بشوية يخفف. فبدأ العدد يقل والناس تحتاط وتعرف مواعيد الصلاة وتخفف من هذه يعني الخمر. نعم. ثالثا، نزل قوله تعالى إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. إيه رأيكم تنتهوا ولا لا؟ إيش قالوا؟ انتهينا ربنا، انتهينا ربنا. يقال إن الحكم انهي في الآية الرابعة، وهذا فعلا قول وجيه أيضا، لكن هنا الذين انتهوا هم أصحاب الإيمان القوي، انتهوا قولا واحدا. فكانت الرابعة، وهذا ترتيب جيد لبعض السلف، قاسمة، فكانت بمعان واضحة وجلية، الاجتناب الكلي الابتعاد عنها تماما، وهي كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان ها فاجتنبوه لعلكم تفلحون. الاجتناب قالوا أشد من من من من يعني من الاقتراب، ابعد بعيد خالص، لا تجرى ولا بيع. ولذلك لعن الحامل والزرع لها والصانع والعاصر والباع وإلى آخره. شوف هذا اجتناب، ابعد بعيد خالص. فكان قرار نهائي، فهريقت الخمور فسالت في طرقات المدينة لما سمعوا هذا النداء الذي قبله. كذلك من النسخ الأشد الصيام. انتم مش عارفين قصة الصيام، أول ما فرض على هذه الأمة من الصيام إيش؟ صيام يوم عاشوراء، ده كان فرض فيش غيره، بس نسخ بفرض إيش؟ رمضان. أشد ولا أخف؟ بدل ما كان يوم في السنة أصبح إيه؟ شهر بطوله وكماله وتمامه. قالوا هذا نسخ الأشد، لكن في مصلحة ولا مفوش؟ ده ربنا يكرمنا وتكون السنة كلها رمضان والله، كما كان الصحابة يتمنون أن لو كانت السنة كلها رمضان. حد الزنا، يعني فيه يعني إشارات تربوية خطيرة جدا. طبعا كان الزنا في ذاك المجتمع إيش؟ مشهور، كان منتشر، والرايات كانت على البيوت، وصور الزنا لا تعد، ونكاح الجاهلية كان له صور كلها من الزنا والعياذ بالله، صور متعددة جدا ومشهورة. شوف كيف بدأ التشريع يتدرج معهم حتى وصل إلى هذا الذي استقر عليه الشرع برجم الزاني المحصن وجلد إيش الغير محصن الغير متزوج. إيش كانت البداية؟ قالوا كان في أول الأمر التعنيف، اللي يثبت عليه الزنا يعنف ويوبخ ويوجه له كلام شديد جدا، وكان الإبعاد يعني يغرب مثلا، وكان الحبس، والحبس كان في البيوت يعني التي يثبت عليها الفاحشة أو الذي يثبت عليه كان يحبس في البيت كتعنيف وما شابه ذلك. ماشي. ثم نسخ بالجلد لغير المحصن والرجم حتى الموت للمحصن. شوف تدرج من إلى حتى وصل إلى نهاية هذا الحكم الذي استقر عليه الأمر. الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى مما مر بالتدرج من الأخف للأثقل للأثقل حتى وصل إلى ذروة سنام الإسلام. وكانت البداية في أمر الجهاد الدعوة إلى العفو والصفح وكف الأيدي بالراحة، وعفو واصفحوا، وحتسمعوا كلام كتير وحتلاقوا عانت كتير فوته وخلي في عفو وصفح، لأن لم نؤمر بعد، كما في قوله تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا ها واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. حتى يجي الأمر اللي يرفع فيه السيف بالراحة، عفو صفح كف الأيدي والصبر وتحمل الأذى. ثم نسخ هذا بقوله تعالى: أذنا للذين يقاتلون بأنهم ها ظلموا. يعني إذن أنت قتلت قاتل عن نفسك، ماشي، بداية لسه برضو خفيف. ثم نزل قوله تعالى: قاتلوا المشركين كف كما يقاتلونكم كافة، أمر مفهوش كلام. ثم بعد ذلك جد الأشد بقى، الكلام الواضح والصريح: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. يبقى كتب هنا إيش؟ نسخ كل اللي عدى، ده فرض لازم بس بضوابطه طبعا، في الدفع والطلب إلى آخر ضوابطه المعروف. ثم جاءت الأوامر: إلا تنفروا ها وعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم. لا شك أن هذا للتمحيص ولنيل الرفعة والشهادة والأجر الوفير ولعزة المؤمنين والحفاظ على بلادهم وعلى مقدساتهم وما شابه ذلك. ثانيا: وقد يكون النسخ بغير بدل، وهذه مسألة تلقى فيها شبهات مهمة جدا. يعني بغير بدل؟ يعني ينسخ حكم ولا يؤتى بغيره، إزاي؟ موجود عندنا وسنستدل وسنبين هذا المعنى المهم. أي ينسخ الحكم ولا يأتي له ببدل، ومثاله كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. نسقها تبارك وتعالى في الآيات التي بعدها: أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. فنسخ عنهم تقديم الصدقات ولم يأمرهم بشيء آخر، نسخت رفعت من غير بدل، شبهة والرد عليها. يزعم البعض أنه لا نسخ إلا ببدل لقوله تعالى، اسمع عشان تعرف ترد على الشبهة، فعلا قوي بس تحتاج إلى تركيز: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. الله ده بتقول إيه الآية؟ أن احنا مش هننسخ حاجة إلا ما نجيب زيها، نجيب أحسن إيه؟ مش كده واضح في الآية؟ صريح الكلام. لكن انظر إلى الرد، رد رائع لأهل السنة والجماعة يردون، يقول أن رفع الحكم وعدم الإتيان ببدله ونفسه حكم ولا شك، وحكم أخف ورحمة منه بعباده سبحانه وتعالى. يعني بقول لك لو نسخ حكم معين وما جابش حاجة بديلة، يبقى مجرد النسخ ده أصلا إيه؟ حكم ذات نفسه. إذا كان أنت كان محكوم عليك بشيء معين ثم رفع عنك هذا الحكم، يبقى أصلا هذا النسخ إيش بديله؟ أن لا شيء عليك، يبقى خفف عنك ولا ما خففش؟ رحمة. يبقى إذن رفع الحكم في حد ذاته حكم جديد، ولا حكم إيش يا أخواني قديم؟ جديد. رفع القديم بحكم جديد أن لا شيء عليك. هل يصح النسخ بالإجماع؟ مسألة مهمة جدا. هل يصح النسخ بالإجماع؟ يعني أي هل يكون الإجماع ناسخا بنفسه؟ طب هتشوفوا أنتم مركزين معي ولا لا، ينفع الإجماع يكون ناسخ أو منسوخ؟ ها؟ طيب نسمع كلام العلماء يقول في هذه المسألة. يقول الإمام الشنقيطي عليه رحمة الله في المذكرة، طبعا هي في أصول الفقه: الإجماع لا يكون ناسخا ولا منسوخا قولا واحدا، لأن الإجماع لا ينعقد إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لأنه ما دام موجودا فالعبرة بقوله وفعله وتقريره صلى الله عليه وسلم. طيب النبي مات خلاص، انتهت القضية، انتهت القضية، معلوم أن الدين قد كمل وأن النعمة قد تمت وأن التشريع قد انقطع بموته صلى الله عليه وسلم، فلا نسخ بعده صلوات ربي وسلامه عليه. كلام جميل جدا صراحة في المذكرة في هذه المسألة. يقول يا جماعة الإجماع ليس ناسخا ولا يكون أيضا منسوخا، لأنه الإجماع أصلا إنما وضع بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن العبرة في وجوده كما قلنا بقوله وفعله وتقريره صلى الله عليه وسلم. مسألة، أي نعم، لا يعني يخرج منها جزاك الله خير. يعني هذه إشارة مهمة. أخونا علي يقول يعني نحن قلنا إذا وجد الإجماع على تقديم أحد النصين، لا ده نحن نتكلم على نص موجود أصلا، مش نقول أن الإجماع بنفسه ينسخ، لا هو يثبت المتقدم أو المتأخر من النصين المتعارضين، فالنسخ بالإجماع بنفسه لا ينسخ ولا يكون منسوخا أبدا. مسألة، هل القياس ينسخ أم لا؟ مسألة برضو مهمة، عايزينك تفكر في المسألة. أن القياس يعني عندنا نحن نعمل بالقياس ماشي، ويعني قد نلجأ إليه في بعض الأحوال وفي بعض الأمور. الجمهور أنه لا ينسخ لأنه لا يصار إليه مع وجود النسخ، لا يصار إليه مع وجود النسخ، هذا مردود. لطيفة، هل تعلم أول ما نسخ في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم؟ أول حاجة نسخت في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، من يأتي بالإجابة؟ تحويل القبلة، جزاك الله خير. نعم، أول نسخ في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كان تحويل القبلة إلى الكعبة المشرفة. خذ عندك هذه الأرقام حتى تعينك على البحث المطلوب. أولا عدد الآيات المنسوخة مهمة جدا عشان تعرف تفهم القضية كويس. عدد الآيات المنسوخة، وإن كان في خلاف معتبر بين أهل العلم، لكن سنشيرك إلى المصادر. نقل ابن العربي المالكي والإمام السيوطي أنها 21 آية مع ذكر الخلاف في ثنتين منها. يعني بيقولوا أن النسخ وقع في 21 آية مع وجود خلاف في آيتين، على النحو التالي. عشان أنا مش هقول لك إيه هي الآية، بس هقول لك الصورة، وعايز أشير لك إلى المصادر وترجع أنت تطلع لي الآيات دي وتكتبها وتجيبها إن شاء الله. ست آيات في سورة البقرة، ست آيات في سورة البقرة، آية واحدة في آل عمران، ثلاث آيات من النساء، وثلاث آيات من المائدة، وآية واحدة من الأنفال، وآية واحدة من التوبة، وآيتان من سورة النور، وآية واحدة من الأحزاب، وآية واحدة من المجادلة، وآية واحدة من الممتحنة، وآية واحدة من المزمل. هذا ما نقله ابن العربي. والإمام السيوطي كما هو معروف حاول أن تجمع هذه الآيات وأن تتكلم على الذي وقع الخلاف فيهن من هذه الآيات والمصادر المعتمدة عند السلف في الناسخ والمنسوخ. أولا الإتقان في علوم القرآن للإمام السيوطي، المذكرة وهي في أصول الفقه للإمام الشنقيطي رائعة جدا، الوجيز في أصول الفقه للشيخ عبد الكريم زيدان، الرسالة للإمام الشافعي، يعني كتب التفسير المعتمدة المعروفة كالقرطبي وابن كثير، ممكن القاسمي أحيانا يهتم في الحقيقة بهذه المسائل، من الكتب الرائعة جدا جدا في هذا الباب، يعني يا ليتك تبحث عنه، ولكن لو كانت طبعا محققة يبقى أفضل، لأن في طبعات قديمة، كتاب الناسخ والمنسوخ في القرآن لأبي جعفر النحاس، هو من القرن الرابع الهجري، كتاب رائع جدا في الحقيقة، ابحث عنه ستجد فيه مسائل كثيرة وأبحاث كثيرة جدا. لأبي جعفر النحاس من القرن الرابع الهجري، كان في بحث لأخونا الفاضل الحبيب الشيخ محمد عبد اللطيف، كان قدمه لكلية أصول الدين تقريبا في نسخ ومنسوخ، لعلكم تجدون منه نسخة يعني ظنه خيرا. يعني هذا ما تيسر جمعه في الناسخ والمنسوخ. أرجو أن تركزوا على هذه المعاني المهمة. كنت أود أن أضيف لبعض علوم القرآن إشارة للقصص وللإسرائيليات، لكن يبدو أن الوقت قد طال، فيعني نحيل إليها إن شاء الله في مظانها الشرعية حتى نعاود يعني الجديد في تتمة الأسئلة الأصولية للشيخ سلمان عليه رحمة الله. نكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، ونجيب على بعض الأسئلة السريعة. يقول: كيف يكون الجمع بين قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وبين قوله صلى الله عليه وسلم لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة ولبنيتها على القواعد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم؟ عموما الرد سهل ويسير، وعليك أن ترجع إلى الآية مرة أخرى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. وهنا يقول لولا أن قومك، فلما بات أنه ترك هذا للعلة التي ذكر في الحديث، بات أنها من تمام الدين وكماله وتمام النعمة على هذا، وإلا فلو كان يعني الكمال والتمام في أن يهدم ويعيد البناء لفعل، فلما ترك بات أن الكمال وتمام النعمة في الترك، ولذلك يعني أخذ على ابن الزبير لما فعل ما فعل. فالأولى الترك، والترك من الكمال والتمام بالجمع بين الأمرين. لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما غسل النبي صلى الله عليه وسلم إلا أزواجه. عموما هذه يعني كانت تتمنى فعل الخير، فهذا يعني ليس فيه ما يستدل به على ما تريد. يعني ما حكم من يدلي بصوته في الانتخابات ونريد نبذة سريعة عنها؟ عموما يعني سنتكلم في المسألة إن شاء الله في مبحث مستقل في الأيام القريبة القادمة إن تيسر، ولكن عن الجملة نقول الأمر يعني أكبر من ذلك، والمهمات أثقل من الجري وراء الأصوات والمرشحين وما شابه ذلك. نحن نحتاج إلى تعليم الناس أمور العقيدة والإذعان للشريعة والعمل بكتاب الله عز وجل وبسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن هذه الانتخابات يعني جربت في سنين طوال، فما جنت غير الخيبة والفشل المتكرر وضياع الجهود والطاقات والإمكانيات والأوقات والأموال. وأعجبني في الحقيقة في هذه الأيام بيان لمجموعة من كبار الإخوان يطالبون فيها بالمقاطعة، ويقولون فيها أننا جربنا هذا أكثر من 20 سنة فما جنينا غير يعني الفشل وخسارة المنابر وخسارة الدعوة وخسارة كذا وكذا، وأننا ننضم إلى الشرفاء ونطالب بمقاطعة الانتخابات. أخيرا اعترفوا أنهم ضيعوا أكثر من 20 سنة من عمارهم في كلام لا يسمن ولا يغني من جوع، وليس طريقا للإصلاح ولا للتغيير. فنحن لا نشغل أنفسنا بالقضية أكثر من ذلك، ونقول عندنا مهمات أصعب وعندنا أولويات، ونحن يعني نؤتمن على ديننا، ينبغي أن نتحرك وأن يعني نذكر الناس ونعلم الناس الأمور المهمة التي ينبني عليها يعني فعلا حقيقة الإصلاح والتغيير. نعم، شاب معه مبلغ من المال وهو قادم على زواج، وقد ادخر هذا المال للزواج، وقد أخرج العام الماضي زكاته، هل عليه زكاة هذا العام من هذا المال للزواج؟ حتى وإن كان للزواج، طالما بلغ نصاب وحال عليه الحول يزكيه، وإياك أن تظنه ينقص، لا، بل تطرح فيه البركة ويعني يزيد في البركة بإذن الله تبارك وتعالى، ويكفي ويفيض. فيجب عليك طالما بلغ نصاب وحال عليه الحول أن تزكيه. حبك الذي يحتني فيه، يقول أنا عندي سنترال وعايز أعرف ما حكم شراء كروت وخطوط شركة موبينيل. والله في الحقيقة إخواني، هذا الرجل صاحب هذه الشركة تطاول على الإسلام وعلى المسلمين، وزاد عن حده وكشر عن أنيابه في الفترة الأخيرة، لعلي أشرت في خطبة الجمعة الماضية إلى بعض هذه التصريحات في الحقيقة التي هي مستفزة ولأبعد ما تتخيلون. منها مثلا قوله أنا أطالب بإلغاء المادة الثانية من الدستور التي تقول أن المصدر الرئيسي للتشريع هو الإسلام، ويقول أنا تستفزوني كلمة الإسلام هو الحل، بتغيظه جدا. والله ده قالها بصراحة، ويقول أنه لا يطيق النظر لمنظر الحجاب والمحجبات، ويقول أيضا أنه سينشئ قنوات فضائية إباحية ردا على القنوات الإسلامية، ويقول بصريح العبارة أنه سيعمل على التقريب بين المسلمين والنصارى. الله أكبر، مش تقرب مع الشيعة بس، لا حتى مع النصارى، هيخليها هردميس وصلاطة مع بعض، حط الحق مع الباطل في بوتقة واحدة. خسئت يا عدو الله وكذبت. يقول أيضا من الأقوال العجيبة التي التقطت له على بعض المواقع أن الصديق الشخصي تخيلوا كان مين؟ جون جرنج، ولا اسميش هذا بتاع جنوب السودان الكافر المجرم الهالك. يقول هذا كان صديقي، وعشان الصداقة دي، طبعا هناك النصارى أغلبية في الجنوب، بعت لهم 10 ملايين دولار لإقامة بعض المشاريع الخيرية، والناس هنا مش لاقي تأكل، ودي كلها أموالكم أنتم. يعني هو لما عمل 012 ده كان بأسعار رهيبة، سرق من المسلمين أموال بالمليارات، لا أقول بالملايين، بالمليارات والله، وإلى الآن ورايح ينفقها على النصارى في الجنوب اللي بيخططوا للمستقبل القريب جدا لخنقنا عن طريق مياه النيل. يبقى الراجل ده بعد كده ونتعامل معاه. أنا رأيي قبل ما أقول الشيخ عمر كنوت مش عارف عايز يقول إيه، اللي عنده 012 يكسره. هو ليه مصنع سكر في مصنع تاني لحد من المسلمين؟ يعني في غيره، يعني في غيره، يبقى نتعامل مع غيره، نقاطعه بكل قوة. هذه أقولها صريحة مدوية، إذا أمكنكم أن تقاطعوه في كل شيء، يعني حتى يشعر أن المسلمين كلمة وقيمة. قد يقول قال أنتم الآن تتكلمون عن المقاطعة، نقول هذا الرجل فجر وزاد عن حد وأعلن الحرب على الإسلام والمسلمين، ويعني نحن نقول من باب أن أموالنا تذهب إلى المسلمين أولى، لا حرج في ذلك، خصوصا الرجل مجاهر بالعداوة ومحارب بهذه الصورة. فمصنع سكر، نشوف مصنع المسلمين التانيين اللي موجود في المنطقة أولى بي، وهذا إعلان عن اعتراضنا على أقواله وعلى أفعاله بهدوء وبحكمة وبيعني ورع. اللي معاه 012 يكسره وياخد النمر اللي فيه يكسره ويرميه، فاللي يشرب إن شاء الله. هل يجوز العمل عند غير المسلمين داخل الدير في المزارع؟ لا يجوز طبعا. الأديرة هذه أماكن يكفر فيها بالله ويشرك فيها بالله، ويعني يفتن فيها من أسلم عن دينه منهم، لا يجوز العمل فيها لا من قريب ولا من بعيد، بالمرة لا تعمل فيها. هناك بعض الأخوة يضربون العريس في ليلة العرس ضربا مبرحا، حتى أنه يكون هناك بعض التأثيرات من الضرب مثل نزول الدماء من الأنف وانخفاض في الضغط. يا ستير يا رب، وتأثير بعلامات كثيرة للضرب، ويوجد الخسائر المادية مثل كسر الأثاث وتقطيع الثياب مثلا وشبه ذلك. في الحقيقة هذه عادة جاهلية، بدل ما تشجعوه تقووه تضربوه، ده كده صعبة جدا صراحة. ده كده أنتوا بتدمروا معنوياته، أنه داخل منهزم وحينهزم من أول ليلة طبعا. ده كده مش حب ولا مودة. لو الحب والمودة فعلا تأكلوه وتزبطوه وتدعوله وتوصوه بالخير. أما هذه العادة فعادة جاهلية، يعني نرجو أن تنقطع. يعني ما حكم زراعة بنجر السكر وتوريده إلى مصنع سويرس؟ قلنا لا يصح، لا يصح، نقاطع هذا كله تغمر الله، لأن الرجل يعلن الحرب على كل ما هو مسلم أو إسلامي. ما حكم في الرجل يبيع الطريق ويقطعها على الناس ومعهم المواشي ويقول أنا مش عايز يبيعها لغير المسلمين لزيادة المبلغ، وهذا الطريق عملها والده قبل وفاته؟ عموما لو كان الطريق معتمد ومعروف ومشى فيه الناس، لعن الله من غير منار الطريق، ملعون الذي يغير منار الطريق، ملعون. حديث صحيح، لعن الله من غير منار الطريق. طريق ماشي كده ما تعوجهاش ولا تضيقها ولا تضيق على ناس الطريق، ولا يعني يصح بحال الأحوال. عمر رضي الله عنه وارضاه يؤثر عنه أنه كان شوف في السوق، كان ينزل إلى السوق بدرتي بالعصا، فإذا وجد من افترش الطريق يبيع ويشتري، زي الأخوة اللي بيفرشوا في الشوارع يضيقوا على الناس الطرق، كان سيدنا عمر ينزل بالدرة على ظهر اللي فرش في السوق يقول قم فلا تضيق على الناس الطريق. حرام. النهاردة الأخوة، مع الأسف الأخوة، أنا بتكلم على الأخوة عشان يعتبروا، بيفرشوا في الشوارع وضيقوا الطرق على الناس، الناس مش عارفة تمشي في الشوارع خصوصا في العمرية عندنا، خلاص الناس مش عارفة تمشي في بعض الأماكن والله. وأخوة ملتزمين يفترشون الطرق. يا أخي اتق الله عز وجل، لا يجوز افتراش الطريق، لا تضيق على الناس الطريق، ما بالك بطريق عمومي عمله والده وهو عايز يضيقه أو عايز يبيعه للناس غير مسلمين ليمنع المسلمين المرور عليه. هذا لا يجوز له وليس من حقه. طالما تعمل طريق وتعبد وناس مشوا عليه واعتمد، لا يجوز أن يغير، وهو ملعون إن غير فيه والعياذ بالله تعالى. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ورزقكم. نعم حبيبي.